السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ عبد الغني المقدسي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين، اللهم صل وسلم، في كتابه عمدة الأحكام في باب الحيم، قال عن معاذة أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ قالت: فقلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحرورية نسبة لحرورة، وهي بلدة يسكنها الخوارج، وهم قوم يتعنتون ويتشددون، مع أنهم مثل كما وصفهم عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامهم إلى صيامكم، يمرق أحدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرأ القرآن لا يتجاوز تراقيهم. يعني أنهم نسأل الله العفو والعافية قوم ضالون، عندهم بدع كثيرة وعندهم مخالفات للسنة، ولكن إنهم يتسمون بالإسلام. فهذه أم المؤمنين استنكرت هذا السؤال، لأن فيه نوع من التعنت، وإلا ما دام أمرنا بشيء نقول سمعنا وأطعنا، سواء عرفنا العلة والحكمة أو لم نعرفها، أو نهينا عن شيء كذلك. فلذلك أنكرت عليه، قالت يعني ما الذي دفعك إلى هذا السؤال؟ هل أنت من أهل حرورة الذي يتعنتون ويتشددون؟ قالت: لا، ولكنني أسأل. فقالت لها جوابا مسكت، قال: كان ذلك يصيبنا، يعني الحيض، على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فنؤمر بقضاء الصوم ولا بنؤمر بقضاء الصلاة. أما لماذا؟ خلاص، الله الذي شرع لنا ذلك، سمعنا وأطعنا. يعني ليس هناك جوابا غير هذا، فنقول لأنه كذا وكذا، خلاص الله أمرنا تخفيفا بقضاء الصوم، لأنه سهل أن تقضي 7 أيام أو 6 أيام أو 8 إذا أفطرت به في رمضان، لكن لو أمرت بأن تقضي الصلاة كل ما حاضت فعليها مشقة، والله عز وجل شرع ويسر. فعلى كل حال أسكتتها بهذا الجواب، لأنه هو الواجب أن لا نتعمق في شيء ليس لنا فيه أن نتعمق، سمعنا وأطعنا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس أنه قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال رضي الله عنه حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. الصلاة كما هو المعلوم أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وكل دروسنا هذه الأيام في هذا الكتاب تمهيدا للصلاة، لأننا نتحدث عن الطهارة، والطهارة أول شرط بعد الإسلام والعقل، أول شرط في شروط من شروط الصلاة، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. فالصلاة إذن عمود الإسلام، وهي الصلة بين الله بين العبد وبين ربه، وهي الفارق بين المسلم والكافر. ولا حظ للإنسان بالإسلام بدون صلاة، ولم نؤمر أن نكلف أولادنا ونأمرهم بشيء من السابعة إلا في الصلاة، تمهيدا لأن يألفها الإنسان ويعرف قدرها ومكانتها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر، إذا بلغ عشر ورأيت منه تساهل أدبه تأديبا، لأنه لو بلغ 15 ولم يصلي فإنه يستتاب 3 أيام، يقال له في كل وقت صل، فإن صلى فهو المسلم، فإن أبى وامتنع 3 أيام يقتل. فأمرها عظيم، والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ولذلك شرع لها أركان وواجبات وشروط وسنن، كما أن هناك مبطلات تبطل الصلاة ومكروهات تنقص من ثواب الصلاة، وهذا كله إن شاء الله سيأتي في الأحاديث. فنحن الآن في باب شروط الصلاة. الشرط الأول عرفناه بعد الإسلام والعقل والتمييز، عندنا الآن الطهارة أيضا أخذناها، عندنا الآن دخول الوقت. فالله عز وجل لما شرع الصلاة بين لها أوقاتا تؤدى فيها، لا تقدم عليها ولا تؤخر عنها، يعني ليست على حسب الظروف متى شئت صليت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضة بالأوقات. وقال عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. دلوك الشمس يعني زوالها، وذلك أن الشمس إذا طلعت تسير في أول النهار حتى تنتصف، حتى ينتصف النهار، فتقف في كبد السماء كما تعلمون، ترتفع تصير الشمس عمودية تماما، ليس لها ظل لا غربا ولا شرق. هذا الوقت الذي وقفت فيه الشمس ليس فيه صلاة، لا نوافل ولا فروض، وهو وقت قليل دقائق، إما 5 أو 7 أو 10 دقائق تقريبا، والله أعلم. هذا الوقت الشمس فيه واقفة، نهينا عن الصلاة فيها حتى تزول الشمس. إذا زالت يعني تحركت، هي الآن وقفت في الوسط بين الشرق والغرب لا ظل لها، فإذا زالت يقال دحضت الشمس، مالت الشمس، غرب زالت الشمس أو مازلت الشمس أو دحضت، المعنى واحد، والمهم أنها تحركت نحو الغرب، صار الظل بدأ. فإذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، دخل وقت الظهر، يمتد وقت الظهر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله طوله، يعني إذا وقفت في الشمس وصار ظلك طولك تماما احكم على الظهر انتهى والعصر دخل. ليس بينهما فاصل، ليس بينهما فاصل، العصر والظهر ليس بينهما فاصل. إذا صار ظل الشيء طوله انتهى الظهر ودخل العصر، ثم يليها العصر، وصلاة العصر لها وقتان، وقت اختياري والوقت الأخير اضطراري. الاختياري ما دامت الشمس بيضاء فهو ما زال وقت العصر الاختياري موجود، فإذا صار ظل كل شيء مثله مرتين مثليه انتهى وقت العصر الاختياري، اصفرت الشمس، صار ما في إلا وقت الاضطراري، يعني لأهل الضرورة، إما مريض ما استطاع أن يصلي في أول وقت، أو إنسان وقع في أمر اضطراري ألجأه إلى أنه يؤجل الصلاة، مثل لو دخل طبيب يعمل عملية جراحية واستمرت العملية إلى هذا الوقت ما يستطيع يترك المريض، هذا اضطراري يقوم ويصلي قبل أن تغرب الشمس. أو مثلا الدفاع المدني الذين يشتغلون في يحافظون على سلامة الناس والله خير الحافظ، مثلا لو اشتغلوا في أمر في إطفاء حريق أو نحو ذلك في أمر اضطراري شغلهم عن أداء الصلاة حتى اصفرت الشمس، هذا من أهل الضرورة. أو إنسان غلب على أمره من غير قصد ولا عمد ولا تساهل نام، لكن لا يصير مثل نوم بعض الناس الآن إذا جاء من العمل أكل الغداء ثم نام ولم يبالي متى ما قام صلى، هذا وعياذ بالله خطر عليه أن يكون متعمد. وقد ذكر العلماء أن الإنسان إذا ترك وقتا واحد متعمد حتى خرج وقته، حتى أخرج وقت الصلاة عامدا متعمد قادرا على أدائها لكنه لم يبالي، يقولون فقد ارتد لأنه ترك الصلاة عمدا. فالأمر ليس بالهين، من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. الوقت الاضطراري للعصر يمتد إلى غروب الشمس، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، يعني للاضطرار كما قلنا. أما التساهل فالحذر الحذر، فإن الله عز وجل وكل بنا ملائكة يكتبون علينا الأعمال، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فإذا صعد الذين بعثوا معنا إذا صعدوا إلى الله في صلاة العصر وسألهم الرب عز وجل وهو أعلم، لا يسألهم عن جهل، هو أعلم، كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون، يعني أتيناهم في صلاة الفجر وفارقناهم في صلاة العصر. نعم الشهادة، شهدوا لك أنهم أتوك وأنت تصلي العصر أو الفجر وفارقوك وأنت تصلي العصر، ثم الفجر كذلك يصعدون هؤلاء فيشهدون لك بأنهم أتوك وأنت تصلي صلاة العصر وفارقوك وأنت تصلي الفجر. لكن احذر أن يقول أتيناه نائمة وتركناه نائمة، يأتي من العمل ويأكل غدا ثم ينام إلى المغرب أو بعد المغرب، ثم يقوم أيضا ويسهر وينام عن صلاة الفجر حتى تشرق الشمس، هذا عمل المنافقين، هذا هو عمل المنافقين. إذا كان متعمد متساهل الحمد لله ليس هناك عذر، في ساعات في أجراس فيه منبهات ولله الحمد، وفيه تعاون يجب من أهل البيت للتعاون على البر والتقوى. إذن هذه الأوقات الخمسة، قلنا صلاة الظهر إذا زالت الشمس حتى يصير ظل كل شيء مثله، ثم وقت العصر حتى من نهاية وقت صلاة الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ثم المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، حمرة تكون في الجو جهة الغرب، إذا غابت هذه الحمرة انتهى المغرب ودخل العشاء، مثل العصر والظهر ما بينهم فاصل أبدا، بمجرد ما تغيب هذه الحمرة تسمى الشفق الأحمر انتهى المغرب ودخل العصر، لكن ودخل العشاء. لكن هذا الوقت يعني من باب الاحتياط وعدم الاختلاف حدد وأجمعوا على ذلك على أن يكون ساعة ونصف من المغرب إلى العشاء صيفا وشتاء، إذا مضت ساعة ونصف من بعد أذان المغرب احكم على العشاء بأنه قد وجب، لأن مراقبة الشفق الأحمر قد لا تحصل دائما، قد لا تتيسر دائما وفي كل وقت وفي كل يوم، لكن المتفق عليه خلاص ساعة ونصف من بعد أذان المغرب مجمعا عليه ومتفق. أما عاد ما سيأتينا من فضل تأخير صلاة العشاء هذا إن شاء الله نبينه في وقته. ثم صلاة الفجر إذا طلع الصبح، إذا طلع الصبح من جهة الشرق دخل وقت صلاة الفجر، وهذا المذهول في قوله وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الله عز وجل وصف أو سمى صلاة الفجر بقرآن الفجر لأن أطول الأفعال التي مشروعة في صلاة الفجر هو القرآن، القراءة، وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ أحيانا 100 آية وأحيانا 60 آية، إلا في الأوقات في اضطرارية مثلا في سفر أو هناك أعذار، لكن المعتاد الدائم وسنة وهدي عليه الصلاة والسلام هكذا يقرأ من 60 إلى 100، أحيانا 60 أحيانا 100، 90 80، المهم. ولذلك الله عز وجل سمى صلاة الفجر بقرآن الفجر. هذه الأوقات الخمسة، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس دخل فيها الظهر والعصر، إلى غسق الليل، غسق الليل دخل فيها المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا التابعي يقول إنه سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعني عبد الله بن مسعود سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يقول عبد الله بن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال الصلاة في وقتها، هذا أحب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددة بالأوقات، ليست على حسب ما تريد متى ما شئت صليت، الصلاة على وقتها. وكلما تقدم الإنسان في أول وقت مع يعني التأكد، مع التأكد من دخول الوقت، يكون الصلاة في أول وقت أفضل من وسطه، وأوسطه أفضل من آخره، إلا ما سيأتي بيانه للأعذار. قال ثم سألته فقلت ثم أي يعني بعد الصلاة في وقتها أي الأعمال أحب إلى الله، قال بر الوالدين، لأن بر الوالدين قرنه الله عز وجل في حقه، حق الوالدين قرنه الله بحقه عز وجل، دائما يذكر الأمر بتوحيده ويأمر ببر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك، وهكذا. فهذا دليل على عظم شأن حق الوالدين ووجوبه على الولد، وأن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، لا يدخل الجنة عاق لوالديه. فالله عز وجل ليبين عظم حق الولدين، قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني لا تتأفف وتتضجر في وجوههم، لا تتضايق منهم إذا طلبوك شيء، تنسى فضلهم وإحسانهم بك وحرصهم عليك وجدهم واجتهادهم من أجلك، ثم تجحد الجميل وتنكر المعروف فتتعالى عليهم. فإذا عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وإكرام الوالدين من أوجب الواجبات وأحب الأعمال إلى الله. فليكن الإنسان على علم، حتى لو كانوا كافرين يجب عليه أن يكرمهم ويطيعهم وينفق عليهم، إلا في معصية الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك منه فلا تطعهما، يعني طاعة الوالدين واجبة إلا في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي مخلوق له أمر عليك وفضل تطيعه إلا في معصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا دليل على عظم شأن الوالدين وعظم حقهم، أنهم حتى لو كانوا كافرين يجب عليه أن يقوم بحقهم ولا يعقه. ولا شك أن من قدم شيء قدم عليه، ومن بر والديه بره أبناؤه. بروا أباكم تبركم أبناءكم، يعني كما تدين تدان، الله عز وجل ما أخفى عليه خافية ولا ينسى. فهذا إذن الخصلة الثانية التي هي من أحب الأعمال إلى الله، بر الوالدين. ومن بر الوالدين صلة الأرحام، الأقارب من جهة الأم والأب، كرامك لأعمامك وعماتك وأولادهم إكراما لأبيك وبرا بأبيك، وإكرامك لأخوالك وخالاتك وأعمام وأولادهم برا بأمك، وكذلك أخوانك وأخواتك من باب الأولى. قال قلت ثم أي، يعني يا رسول الله، يعني أحب الأعمال إلى الله بعد بر الوالدين؟ قال الجهاد في سبيل الله. متى يكون الجهاد في سبيل الله؟ لا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا أريد به إعلاء كلمة الله. إذا كان المقصود من الجهاد وقتال الكفار لإعلاء كلمة الله وحماية الدين والمحافظة عليه والدفاع عنه، فهو في سبيل الله. أما إذا كان هناك مقاصد أخرى فليست في سبيل الله. قال يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرأي الرجل يقاتل شجاعة يبين شجاعته، والرجل يقاتل رياء يعني من أجل يمدحونه بالشجاعة والبطولة، والرجل يقاتل من أجل المغنم. هذه مقاصد كثيرة، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جميع الاعتبارات وجميع النيات لا قيمة لها ما لم يكن قصدك في جهادك إعلاء كلمة الله. فإذا أمرت من قبل ولي الأمر بالجهاد في سبيل الله وحسنت نيتك، يعلم الله من قلبك أنك تجاهد من أجل إعلاء كلمة الله والدفاع عن الدين وحماية بلاد المسلمين، فأنت في سبيل الله. هذا هو الجهاد في سبيل الله، وهو الذي يحبه الله ويرضاه، وأعد الله للمجاهدين الدرجات العالية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك الفوز. ما فيه أوفى من الله عز وجل. هذا هو الجهاد في سبيل الله، الذي هو الدرجة الثالثة من أحب الأعمال إليه عز وجل. أما بيان الأوقات وتفصيله إن شاء الله سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. الغلس هو اختلاط ظلمة الليل مع نور الصبح، غلس لا هو ظلمة كاتمة ولا نورا بين، غلس. فهؤلاء المؤمنات يستأذن أزواجهن فيخرج للصلاة مع الرسول عليه الصلاة والسلام لصلاة الصبح، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بغلس، صليها مبكر إذا تبين الصبح، صلى ركعتين ثم صلى، ولذلك يخرج من المسجد متلفعات يعني ملتفة متلحفة في عباءتها أو في ردائها شرشفة عليها من شدة تسترها. وفي هذا الوقت أيضا يعني وقت يغلب فيها الظلمة ومع ذلك ما تكشف شيء من جسمها أو من ثيابها أو من زينتها، متلفعات بمروطهن يعني بأرديتهن مثل ما نقول الآن، إما العباء وإما الشرشف مثلا، لا يعرفهن أحد. لماذا؟ من شدة الغلس، يعني من أن يعني أن الصبح لم يتوضح كثير، يعني لم ينتشر النور تماما، دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الصبح مبكرا لكن بعد التأكد من طلوع الصبح، ومع ذلك كان يطيل القراءة أيضا عليه الصلاة والسلام. فهذا أولا بيان أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصبح مبكر، وثانيا أنه يدل على جواز خروج المرأة إذا استأذنت تصلي في المسجد وبيتها خير لها، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. وكذلك يدل على حرص الصحابيات رضي الله عنهم على الستر التام وعدم التساهل، فإنها مع شدة الغلس وعدم التبين يعني ما يمكن أن يرى منها شيء، ومع ذلك لا تتساهل بل هي متلفعة بمرطها فلا يعرفها أحد ولا يعرف من هي. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رأيتموه والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا جابر رضي الله عنه أحد الصحابة جاء في بيان خمسة الأوقات كلها، كان يصلي الظهر التي تدعونها الأولى تسمى الأولى الظهر، يصليها بالهاجرة يعني في شدة الحر إذا انتصف النهار، الهاجرة إذا انتصف النهار، مع أنه سيأتينا حديث أن تأخير صلاة الظهر حتى تخف الحرارة وحتى يصل للحيطان يعني الجدران يصل لها الظل أفضل من التبكير بها رفقا بالناس ورحمة بهم. هذا متى؟ إذا اتفق أهل المسجد على ذلك، إذا صار الحر شديد واتفقوا على الإبراد في الظهر بأن يؤخرونها تقريبا ساعة أو ساعة ونصف، لأن وقت الظهر في الصيف طويل، فبإمكان يؤخرون عن أول وقت ساعة ونصف من أجل يصير للحيطان ظل يمشي به الإنسان في ذهابه ورجوعه. هذا سيأتي إن شاء الله في حديث مقبل. لكن حديث جابر على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الأوقات يعني في الجملة ويعني في سائر الأوقات صليها بالهاجرة، يعني إذا انتصف النهار إذا زالت الشمس. احنا قلنا أنه قبل إذا وقفت الشمس في يعني إذا انتصف النهار وقفت الشمس هذا ما في صلاة، إذا زالت الشمس هذا وقت الهاجرة دخل وقت الظهر، عند ذلك يصلي الظهر عليه الصلاة والسلام. ليس معنى هذا أنه من حين ما تزول يقيم الصلاة، لا، يؤذن ثم يصلون السنة مشروعا قبل الظهر 4 ركعات، لكن المهم أنه ما كان يؤخرها، يعني هذا المقصود، ما كان يؤخر صلاة الظهر عن أول وقتها، بل كان يصليها في الهاجر يعني في أول وقت، ثم يصلي العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. هذا كما قلت لكم في أول الدرس، إذا زالت الشمس دخل الظهر يمتد حتى يصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت صلاة العصر. فكان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، ما يؤخرها، كان يحرص على التبكير في صلاة العصر. يقول نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فننصرف إلى رحالنا، يعني إلى بيوتنا في أقصى المدينة، والشمس بيضاء نقية، وأحيانا يقول والشمس حية يعني قوية لم تميل إلى الغروب وإلى الصفرة. إذا نصلي العصر والشمس بيضاء نقية، يعني لم تتأثر بالصفرة حتى الآن، دليل على أنه يبكر في صلاة العصر عليه الصلاة والسلام، من حين ما يصير ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر يؤذن لها ثم يصلون، مع أنه أيضا يشرع لها سنة 4 ركعات قبلها. وأما المغرب يقول إذا وجبت، الضمير يعود على أي شيء وجبت؟ على الشمس، يعني إذا وجبت يعني إذا غربت، يعني إذا سقطت في مغربها، إذا وجبت يعني سقطت الشمس في مغربها، إذا أدبر إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. هذا أفطر الصائم يعني وجب الصلاة المغرب. إذن المغرب كان يصليها إذا وجبت، يعني إذا سقطت في الغروب. وسيأتي حديث آخر يقول كنا ننصرف من صلاة المغرب والرجل يبصر موضع نبلة، يعني لو أنك رميت، لو أردت أن ترمي تبصر محل الهدف، يعني ما زال النور باقي لم يظلم الليل، دليل أنه يبكر عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب. كان يصلي ينصرف أحدنا من صلاة، كان ينصرف من صلاة المغرب والرجل يبصر موضع نبلة، يعني هدف رميه لو أراد أن يرمي، دليل أنه يصليها مبكر قبل أن يظلم الليل تماما. وأما العشاء أحيانا وأحيانا، يعني على حسب حضور المصلين، كان يراعي أحوالهم عليه الصلاة والسلام، إذا اجتمعوا عجل وإذا أبطأوا أخر، لأن وقتها واسع وتأخيرها أفضل لو اتفقوا. لا نأخذ الكلام على الرخصة على أن يجلس الإنسان في بيته ويأخر صلاة العشاء يقول تأخيرها أفضل، لا، هذا لو اتفق أهل المسجد على تأخير العشاء نعم فهو أفضل إذا اتفق، أما أن تجلس مع أصحابك على القيل والقال والأكل والشرب والشاهي وغيره، والناس يصلون تقول لا احنا بنأخر الصلاة أفضل، لا، الصلاة إذا أذن لها. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي أحوالهم في صلاة العشاء، إذا اجتمعوا عجل، يعني صلاة في وقت، فإن أبطأوا أخر. وأما الفجر فكان يصليها بغلس، الغلس عرفناه اختلاط ظلمة الليل مع نور الصبح، يعني لا نورا كامل ولا ظلمة كاملة، غلس. يعرف أحدنا جليسه، يقول في حديث آخر ننصرف من الصلاة والرجل يعرف جليسه، لأنه ما كان عندهم أنوار، ما كان عندهم أنوار لا كهرباء ولا غيره، يصلون على الطبيعة. فإذا انصرفوا من صلاة الفجر والمسجد مكشوف، إذا نظر رجل صاحبه يعرفه، يعني أنه قد تبين الصبح. لكن النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من شدة الغلس، ليس مثل الرجل الذي بجنبك تلتفت إليه تعرف وجهه. هذا بيان خمسة الأوقات كما كان يصليها عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى عن أبي المنهال سيار بن سلامة رضي الله عنه وقال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. هذا تفصيل تماما أيضا للأوقات، فإن هذا التابعي دخل على هذا الصحابي فسأله عن أوقات الصلاة، يعني كيف النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الصلاة بالنسبة للأوقات، لأنه مشرع عن الله عز وجل وهو القدوة. فالصحابة نقلوا كيفية صلاته عليه الصلاة والسلام لمن بعدهم، ومن بعدهم نقل إلى بعدهم حتى وصل إلينا. فهذا يقول دخلت أنا وأبي على من الصحابي؟ أبي برزة. نعم أحد الصحابة يقال أبي برزة كنيته. يقول فأبوي سأل أبي برزة عن تحديد أوقات الصلاة، قال كان يصلي الهاجرة التي تدعونها الأولى، يسمونها الأولى، فالظهر لها أسماء، تسمى الهاجرة وتسمى الظهيرة وتسمى الأولى. فالمهم أنه كان يصليها إذا دحضت الشمس. وش معنى دحضت؟ قلنا دحضت يعني زالت الشمس، قلنا أن الشمس تقف إذا انتصف النهار، تقف بين المشرق والمغرب، ليس لها ظل، وهذا وقت نهي. إذا دحضت مالت زالت دخل وقت الظهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يلاحظ الشمس، إذا مالت زالت دحضت أذن المؤذن ثم صلوا السنة ثم صلوا الظهر في أول وقت. وأما العصر قال كان يصليها فننصرف إلى بيوتنا إلى رحالنا في أقصى المدينة والشمس حية بيضاء نقية. عباراتهم رضي الله عنهم تختلف والمعنى واحد، بيضاء نقية، الشمس حية، يعني أنها لم تختلط في الصفرة حتى الآن، دليل على أنه يبكر في صلاة العصر ما دام يصل أحدهم إلى أقصى مكانه، يمكن في البساتين والشمس ما زالت بيضاء نقية، معناه أنه يبكر في صلاة العصر. يقول هذا الراوي: ونسيت ما قال في المغرب، لكن المغرب مر علينا الآن، كان يصليها إذا وجبت، يعني إذا وجبت الشمس يعني سقطت في مغربها، لكن أيضا كان ينصرف من صلاة المغرب حينما يعني والرجل يبصر نبله كما جاء في حديث آخر، ينصرف من صلاة المغرب والرجل يبصر موقع نبله لو أراد أن يرمي. أما العشاء فكان تبع حالة الناس، إذا اجتمعوا صلى يعني بكر بها، وإذا تأخروا أخر، إذا اجتمعوا أخر وإذا اجتمعوا بكر بها. مش قال لفظ الحديث إذا استحب أن يؤخر العشاء؟ نعم، كان يستحب أن يؤخر العشاء، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام في حديث: ذات يوم تأخر ذات ليلة حتى جاء عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، نام الصبيان والنساء، يعني وهم ينتظرونك في صلاة العشاء. فجاء عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر ماء، فقال: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني أن تأخيرها لو اجتمعوا واتفقوا لكان أفضل. هذا حسب اتفاق أهل المسجد، إذا اتفقوا على تأخيرها. أما الإنسان بنفسه يؤخر ويجلس في بيته ويقول هذا أفضل، لا، يجب أن تصلي مع الناس جماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، ليس لأحد العذر إلا من لا يستطيع. فالمهم أن تأخيرها إذا اجتمعوا، إذا اتفقوا على التأخير، نعم. فيقول عليه: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي، كان يستحب تأخيرها، لكنه ما يفعل ذلك رفقا بالناس ومراعاة لأحواله. وأما تأخيرها لو اجتمعوا لكان أفضل. وكان يكره النوم قبلها، لأن النوم قبل صلاة العشاء قد يؤدي إلى النوم عنها، إذا نمت بعد المغرب قد تنام وتفوتك صلاة العشاء، فكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني السهر والسمر بعد صلاة العشاء، لأن طالة السهر والسمر بعد العشاء يؤدي إلى النوم عن صلاة الفجر، كما هو واقع بعض الناس الآن، يسهرون ثم إذا جاء آخر الليل نام، قد يقوم وقد لا يقوم. وهذا على كل حال والعياذ بالله قد عرض نفسه للعقوبة، لأن النوم عن صلاة الفجر من أكبر الكبائر. فلذلك كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا ينام عنها، ويكره الحديث بعدها يعني السهر بعدها لئلا ينام عن صلاة الفجر. أما سهر معقول الإنسان مع أهله كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، يجتمعن النساء عند المرأة التي هي ليلتها فيحدثهن بعض الوقت ثم ينصرفن إلى بيوتهن ويبقى هو وينام في بيته الذي هو فيه، هذا لا بأس، شيء معقول يعني. أما طول الليل على القيل والقال بدون فائدة، وإذا أقبلت صلاة الصبح نمنا، هذا ما يفعله المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه. الواجب الإنسان يحسب حسابه لصلاة الفجر ويتق الله ويراقب ربه قبل أن تحل به العقوبة. فقد ينام الإنسان والعياذ بالله ثم لا يقوم، وقد نوى أنه ينام ما نوى أن يقوم لصلاة الفجر، فبئس الخاتمة. يقول: وأما الفجر فكان ينصرف منها حين يعرف الرجل صاحبه، يعني قد تبين نور الصبح، صاحبك الذي جنبك مقابلك تعرف وجهه. كان يصليها بغلس، لكن الغلس إذا صار جمع أخوك مقابلك تعرف وجهه. ومع ذلك كان يقرأ من 60 إلى 100، يعني ما كان يخفف القراءة إلا في حالات، إما أنه في لاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام ظرف أحد من الناس، أو كانوا في سفر تعبانين مثلا فهو يخفف عليهم مراعاة لهم. أما الغالب فهو يطيل القراءة في صلاة الصبح، فكان يقرأ من 60 إلى 100. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.